يقول السائل الكريم: من المعلوم أن القنوات الفضائية لا توظف إلا ملكات الجمال إن صح التعبير، ومستعان. وبعض الإخوة يقول ينظر، ولما ينكر عليه يقول: أنا لا أنظر بشهوة وإنما أنظر بضل. ما شاء الله ملاك هذا. يقول: يروى عن بعض الصحابة وأظنه ابن مسعود: لو ائتمنت على مثل أحد ذهبا ما أمنت نفسي، ولا آمن نفسي على جارية شكلها كيت وكيت. لا أمنت نفسي، يقول: لو ائتمنت على مثل أحد من المال لا أمنت نفسي، ولكن لا آمن نفسي على جارية شكلها كيت وكيت. والله عز وجل يقول للطاهرات المطهرات أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ فلا يخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. ولما أمر بالحجاب قال: ذلكم أطهر إيش؟ لقلوبكم وماذا؟ وقلوبهن، وهن الطاهرات المطهرات. أفنأتي بعد القرن الرابع عشر وندعي أن أزكى من أولئك أو أطهر من أولئك؟ هذا كله دجل. هذا مثل الذي يقول يصافح النساء ويقول: أنا قلبي نظيف. لا والله تكذب، والله تكذب، ليس بنظيف. تمسك المرأة غير محرم لك وتهشها بيدها أمام محرمها الديوث ثم تقول أن قلبك نظيف، هذا غير صحيح، هذا دجل. هذا إن سلم المحرم أو الزوج من تقديم زوجته لصديقه: هذه المدام فلان تريد أن تسلم عليك، حتى اللغة العربية تركت، المدام فلانة تريد تسلم عليك. فللأسف يعني كثرت الدياثة لدى كثير من الناس، أقولها بكل صراحة. فمن زعم أنه ينظر إلى هؤلاء الفاتنات ولا يتحرك قلبه وأعضاؤه فإنه كذاب أشر. ألقاه في اليم مكتوفا وقال له: إياك إياك أن تبتل بالماء. هذا غير صحيح، وهذا من الدجل. هذا مثل الذي يدخل الفضائيات في بيته ويقول: أنا أشفرها، أولادي ما يستطيعون ينظرون إليها، أنا أنظر لكن الأولاد أنا أحميهم أشفرها. هم يعرفون ما لا تعرف في طريقة فتحها والدخول على شر المناظر التي لا تخطر ببالك. فاتق الله يا عبد الله، وإياك أن تدخل هذه المناظر في بيتك. وأستمعكم عذرا هذا اليوم، وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وإلى لقاء في درسنا يوم الخميس إن شاء الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.